ومن أقبح أنواع الكذب الكذب في الحلم، أن يكون المرء يري عينيه ما لم تريا فيدعي أنه رأى فلانا يفعل كذا، أو أنه ذهب إلى فلان ورآه يفعل كذا، وهذا أيضا من أقبح أنواع الكذب، فإنه كما جاء في الحديث يكلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل، يعطى حبتين من الشعير يقال له اعقد بينهما اعملهما عقدة ولن يستطيع أن يفعل ذلك، كما أنك افتريت شيئا لم يقع الآن حاول أن تصنع شيئا لا يمكن أن يقع، هذا أيضا أيها المسلمون من أقبح أنواع الكذب. ومن أقبح أنواع الكذب الكذب في المطالبة بالحقوق، فتجد إنسان مثلا ربما بينه وبين رئيسه في العمل، أو ربما بين من يملك كفالته أو غير ذلك بينهما مشكلة، فإذا ذهب ليشتكيه زاد على المشكلة أخبارا ليست حقيقية، فهو يطالب بحقه بماله فيقول لا وقد منعني أيضا راتبي في الشهر الفلاني، وهو أيضا لا يعطي الناس رواتبهم في أوقاتها، ويبدأ يكذب عليه من شدة ما في قلبه. والأصل أن تطالب بحقك بالانضباط الشرعي الذي أباحته الشريعة بقدر ما لك من حق، أما أن يبدأ الإنسان يفتري شيئا ظانا أنه يطالب بحقه فهذا أيضا من أعظم أنواع الكذب. ومن أنواع الكذب الكذب لاستدرار العواطف، تجده مثلا يريدك أن تتصدق عليه أو أن تساعده بشفاعة أو غير ذلك، فيبدأ يكذب ويقول وولدي مريض وسيارتي متعطلة وأنا أصلا علي ديون، وهو ربما صدق في بعض ذلك لكنه كذب في آخر، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين، إذا كنت كذابا فلن يوفقك الله تعالى لأجل أن يحسن إليك الآخر. نعم إن الله يحب المحسنين وحث الله تعالى أولئك على الإحسان، لكن لا يجوز أن تستدر عطفهم ومساعدتهم بالكذب، أعطهم بمقدار ما أباح الله تعالى لك من الشكاية إليهم وطلب المساعدة، أما أن تكذب فوق ذلك فهذا من أعظم ما حرم الله تعالى عليك. وأخيرا أيها المسلمون أبيح الكذب في الشريعة في مواطن، هو في الأصل محرم كما أن الميتة محرمة، لكن أبيحت في مواطن عند الاضطرار، كذلك الكذب محرم في الشريعة، ولا يكون المؤمن كذابا، لكنه أبيح في بعض المواطن لحالات خاصة، من ذلك ما تقدم للإصلاح بين الناس. وأيضا لا يجوز أن تكذب للإصلاح بين الناس إلا عندما لا تجد طريقة للإصلاح إلا الكذب، أما إن وجدت طرقا أخرى للإصلاح فاسلكها، لكن إذا لم تجد طريقة إلا أن تصنع خبرا تقنع به الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأب ليعود إلى ولده فلا بأس أن تفعل ذلك. ومما أبيح من الكذب كذب الرجل على امرأته لإرضائها، كرجل مثلا عنده زوجتان فهو يأتي إلى هذه ويثني عليها ويثني على طعامها ويقول لم أذق مثل هذا، ثم إذا ذهب إلى الأخرى قال مثل ذلك، هذا لا بأس حتى لو كان يزيد في الكلام لإرضائها والتقرب إليها، أو لو مدح حسنها وجمالها مثلا وهو غير صادق في هذا وغير مقتنع، لكن يفعل ذلك لتقريب قلبها ولزيادة الألفة بينهما، فهذا لا بأس به أن يكذب على امرأته لإرضائها، أو ربما كان مثلا انشغل ببيته ببيت آخر أو زوجة أخرى ثم رجع إليها وقالت كنت عند فلانة، فقال لا بل كنت في السوق أو كنت في المستشفى أو تعطلت سيارتي إلى غير ذلك من الأعذار، فقال ذلك وهو كاذب، لكنه قاله لأجل أن لا تغضب زوجته إذا علمت أنه عند زوجة أخرى، أو أنه ذهب بأخته فلانة التي هي لا تحبها ذهب بها إلى حاجة لها إلى غير ذلك مما يقع، إذا كان يقصد إرضاءها فلا بأس في ذلك، كذب الرجل على امرأته لإرضائها فلا بأس له في ذلك، لكن لا يجوز التوسع في هذا، أن يقول لها أعطني من مالك ليدخله لك في تجارة وهو يكذب، ثم قال الشريعة أباحت الكذب على المرأة، نقول أباحت الكذب للإصلاح بينك وبينها لا الاحتيال عليها لتأخذ مالها إلى غير ذلك، إنما يجوز فقط الكذب على الزوجة لإرضائها. وكذلك الكذب في الحرب فهذا لا بأس به، أن يكذب المرء في الحرب فإن الحرب خدعة ولا بأس له أن يفعل ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبلت جموع الكافرين لغزو المدينة وأقبل 10,000 مقاتل وهو أكبر جيش لقيه المسلمون إلى ذلك التاريخ، إلى تاريخ معركة الخندق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه ماذا نفعل، كان عدد المسلمين قليلا وعدتهم قليلة، ماذا نفعل؟ فاقترح سلمان رضي الله عنه أن يحفروا خندقا، فحفروا الخندق الحفرة، وأقبلت قريش فلم تستطع أن تتجاوز هذا الخندق، فخيموا وراء الخندق وصاروا يترامون بالنبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب عدوا من ورائه وهم بنو قريظة، هم داخل المدينة، هؤلاء خارج المدينة وبيننا وبينهم خندق، لكن الذين وراءنا الآن قد يطعنوننا من خلفنا. وفعلا راسلت قريش بني قريظة واتفقوا على أن يهجم بنو قريظة من الخلف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم رجل من قريش اسمه نعيم بن مسعود رضي الله عنه، دخل في الإسلام وأقبل متسللا حتى استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أسلمت، فما رأيك كيف تستفيدون مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن في حرب، وهذا الرجل أسلم في الحرب، وهو عليه الصلاة والسلام ربما كان الذي أمامه يخدعه، فقال خذل عنا ما استطعت، يعني اصنع حيلة تفكك بها جمع المشركين عنا، خذل عنا ما استطعت. فخرج وأقبل إلى بني قريظة حتى دخل عليهم نعيم، قال أي رجل كنت لكم؟ قالوا أنت ثقة، وهم لا يعلمون أنه دخل في الإسلام. قال فإن قريشا خططت أن تصطلح مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمهم وقريبهم، وإنهم سوف يصطلحون معه ويكتبون معه معاهدة ويذهبون، وسوف يلتفت إليكم محمد ويحصدكم حصدا أنتم أيها اليهود. قالوا طيب نحن ماذا نفعل؟ قال خذوا من قريش 100 رجل من شبابهم احفظوهم عندكم، إن خانتكم قريش اقتلوهم، هذا رهن رهينة، وإن أوفت معكم قريش فأطلقوهم، فإن أبت قريش أن تعطيكم فمعناه أنهم فعلا خانوكم. قالوا والله نعم الرأي. ثم مضى نعيم إلى أبي سفيان رأس قريش في ذلك الحين، قال يا أبا سفيان أي رجل كنت لكم؟ قال نعم الرجل، وهو لا يعلم عن إسلامه. قال فإن بني قريظة اليهود قد ندموا على نقضهم العهد مع محمد، ندموا، وإنهم أرسلوا إليه يصطلحون معه، فقال لا أسامحكم حتى تأتوني 100 شاب من قريش أقتلهم حتى أتأكد أنكم يا يهود فعلا صدقتم معي. فيا أبا سفيان إن أرسلت إليك اليهود تريد 100 شاب فلا تعطهم، فإنهم سيرسلونهم إلى عدوكم ليقتلهم. فلم يلبث أبو سفيان نصف نهار حتى وصله رسول من اليهود يقول لهم أعطني 100 شاب. قال لماذا؟ قال نحفظهم عندنا حتى لا تخوننا. قال بل أنتم الخونة واصطلحتم معه وسوف تقتلونهم، والله ما نعطيكم أحدا. فلما رجع هؤلاء الرسل من اليهود إلى قومهم قالوا إن أبا سفيان أبى أن يعطينا. قالوا قد والله صدقكم نعيم بن مسعود، قريش بدأت تخون، ثم أغلقت بنو قريظة عليهم حصنهم وأوقفوا الدعم عن قريش حتى هزم الله تعالى قريشا وأرسل عليهم ريحا فرقتهم ومزقتهم وشتتت شملهم وعادوا إلى ديارهم. فكانت هذه الكذبة في الحرب جائزة. أما أنواع الكذب الأخرى مما يتساهل به الناس فينبغي أن يطهر المرء لسانه من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يعيدنا من الكذب وأساليبه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه